لماذا؟ لأن هذه العبارة تعني السؤال عن أتباع المذبوح. لأن هذه تعنيها والعقل يقول إن السؤال عن الفاعل يوجب من يكمل العبارة الوقت تعليل السعر إن السؤال عن الفاعل هنا العقل مش عاوز علم ده العقل منطق الإنسان الفطرة تسأل عن فاعل ايه لابد ان يكون فعل معين حتى يمكن ان احدد لك عين فاعل تقول من كسر هذا الكوب من فتح هذا الباب انت فتحت هذا الباب انت اعجبت هذه المائده تسأل عن فاعل معين حتى يمكن ان نحدد لك عين الفاعل ولهذا لا يجوز ان تقول اانت قلت شعرا اانت رايت انسانا اانت بنيت دارا الى اخره اذكر بالقاعده الذهبيه التي تقول قواعد البلاغه محصوره يحيط بها الذكي والغبي ولكن تدقيق دلالات الطرق ولكن تدقيق دلالات العلوم البلاغية في الكلام شيء بعيد جدا ولا أستطيع أن أقول إلا هذا المسألة ليست إلى الذي قلته ويفهم من يفهم والله سبحانه وتعالى إنما أنا قاسم والله عز وجل يعطي كما كان يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن أنا سأنتقل إلى مسألة أخرى داخلة في الاتفاق والانتقالة ليست انتقالة بعيدة إنما انتقالة قريبة جدا لأن الاستفهام عرفنا في دراستنا في الثانوي وفي الكلية أن الاستفهام قد يراد به معناه الحقيقي الذي وصل بالفعل اكتب ما تسمع مش هكرر كلمة اكتب ما تسمع أن ها ها أن يراد به الذي هو طلب الفهم أأنت أفعلت أديت أي إلى آخره وهذا هو الأصل المعنى الأصل للكتاب وقد يراد به التقرير وقد يراد به التقرير يعني حمل المخاطب على الإقرار بفعل أنا أعلم أنه كان وأنه كان منه بفعل أنا أعلم أنه كان أأنت قلت لزيد كذا وأنا أعلم أنك قلت لزيد كذا أأنت الذي أهان صاحبه أأنت الذي كذب على الناس وأنا أعلم وإنما أريد حملك على أن تقر بالذي أعلمه

الامام ايه يا ولد يا شيخ الدجالين انت يا امام الدجالين. انا قلت ايه ان انا ايه امام ايه حقائق علميه لا فوق القانون العلمي وانما ترجع للوعي فقط. فلا بد من هذا فكأن كل دلالات معاني الاستفهام بترجع الى يقظه القلب وصحه الطبع وكيف احصلهما بالقراءه والتفكير. اذا لم تكن من عشاق القراءه فدع المكان الذي انت فيه. انت وجودك خطا, جلوسك على المقعد خطا, اغتصاب للمقعد, لان المقعد ده لعشاق المعرفه. وكيف تكون من عشاقها بطول القراءه وادمان المراجعه, بطول القراءه وادمان المراجعه. طيب لان سنجد الكثير جدا جدا من اصول البلاغه مرتكزه على الطبع وعلى الطبع لا غير. وانا قلت في اول الكلام عن التقديم نص عظيم جدا لعبد القاهر يجب ان يحفظ: ترى كلاما يروقك مسمعه ويلطف لديك موقعه ثم تنظر ويبتر لك عن بديع الى اخره ثم تنظر فتجد سبب ان راقك ولطف عندك ان لفظا قدم على لفظ. وقلت ان هذا النص نص جليل لانه بيقدم الطبع على القاعده العلميه. الطبع يشير ويقول هنا لفظ يروقك مسمعه ويلطف لديك موقعه ويفتر لك عن بديعه. ياتي العقل بعد ذلك يدخل ليبين السر في انه لطف موقعه الى اخره. قلت هذا فلا بد ان يكون عندك الامرين الطبع والمعرفه. معرفه وحدها بدون طبع لا قيمه لها, طبع بدون معرفه لا قيمه لها. اخترت في ذلك لان كل الذي ساقوله انا الان بانتقل الى الاستفهام حين لا يراد به معناه الحقيقي. القاعدة الأولى أن المقصود بالهمزة هو ما يليها ثابتة معي تزول الراسيات ولا تزول. القاعدة الإيه؟ اللي إيه؟ ها ها ها هو إيه؟ ثابتة ها ها تزول ها الراسيات ها ها وهي لا تزول. تزول الراسيات وهي لا تزول. أما ألوان المعاني التي تفيدها الهمزة فذلك يرجع إلى السياق والمقام وأشياء أخرى يلحظها القارئ. طيب في فقرة 106 في فقرة ايه؟ ها اقراها لك كده يا ولد. فيما ذكرنا ان هو ايه؟ ان هو ايه؟ انت هذا بآلهتنا يا ابراهيم. تنبه جدا تنبه جدا لان العلم ده يقظة كما قلت. سبب التخلف ان اليقظة طمسة وغلبها الدجل والبعبعة والجعجعة والكذب على كل مسرح من مسارح حياتنا. مشكلة اليقظة غابت وطمست تحت الجعجعة والبعبعة والدجل والتدليس الذي يملأ حياتنا السياسية الثقافية إلى آخره. أنا بقول كذا ليه؟ لأن أنا أمام شيء محتاج لنور عقل. إذ راسل العبارة فيما ذكرنا اللي هو إيه؟ أنت فعلت. وإحنا قلنا أن الهمزة هنا مربها لإيه؟ عظيم. هو هنا يقول إيه؟ تقرير بفعل وبعدين ها طب يا سيدي ايه بقى الموضوع اللي انت بتكبره في المسألة دي؟ ايه الشيء العظيم في هذه المسألة؟ العظيم في هذه المسألة يا ابا جهل اننا كنا نقول الهمزة هنا للتقرير ومن معاني الهمزة التقرير او التنكير او التوبيخ. عبد القادر يقول لك الشاهد الواحد الشاهد ليه قد يفيد التقرير الانكار التوبيخ. يبقى اذن هذه المعاني قد تجتمع في شاهد واحد وقد تلتقي في شاهد واحد. هذه المعاني قد تجتمع في شاهد واحد ومن الغفلة بمكان يسير الله يرضى عنك. شكرا جدا جدا شكرا شكرا. ومن الغفلة بمكان شديد أن نختلف وتقود الهمزة هنا للتقرير ونقول لك لا ده للإنكار يفيد هي لهما معا. أو أن تقول هذه الهمزة للإنكار وأنا أقول لك للتوبيخ يا سيدي هي هما معا. بعض الكتب الصغيرة التي ربينا عليها بتعد دي دلالات مستقلة والهمزة هنا إيه؟ للتنكير لا ده للتقرير يا سيدي إذا صح أن تقول لهما معا لأنهم يقررونه بإيه؟ بكسر الأصنام وينكرون ويوبخونه على فعله. أكفرت بالذي خلقك من تراب إنكار لأنه كفر وتوبيخ له على فعله. فكأن دلالات الهمزة متسعة ومفتوحة تتسرب كثيرا ممن في السياق. ومن هنا محتاجة لليقظة التي تستخرج منها هذه الدلالات وهذه الظلال. ودي صعوبة العلم إذا أردت أن تدمر العلم في أمة هيئ له الدين زيكم كده لا أستطيع أن أستوعبه. لأن العلم محتاج إلى نماذج أخرى. أقول إن دلالة الهمزة متسعة لأن الهمزة بتتشرب كثيرا مما يجري وأن اليقظ الهادي هو الذي يستطيع أن يستخرج منها هذه الدلالات وهذه الأطيار. وللمعاني المذكورة في البيان الذي عد الله جلت حكمته النعمة فيه عدنا النعمة في الخلق في قوله جل شأنه الرحمن خلق الإنسان فجعل الأعطان وهكذا وهكذا. طيب ايه زي ما ايوه هو ان يكون الإنكار ان يكون فاعل قد كان مصدر. ومثال قوله تعالى فتأصفت من كل البنين واتخذت من الملائكة ايوه ايضا النسخة مشكلة، أنا مشكلتي أن إحساسي بأن المعرفة محتاجة لفرط ذكاء بيجعلني أترك الدرس وأهاجمكم لأنكم أهملتم أنفسكم، أهملتم أنفسكم. إيه طب وليه؟ قلت هنا معنى ثاني، معنى رفيع جدا، بيقول لك الإنكار ده، الإنكار حسة اليقظ يصل إلى أنه أحيانا يكون الإنكار بفعل قد كان، وأنت تنكر لما كان، يعني الحدث وقع، أكفرت بالذي خلقك من تراب، أتعبدون ما تنحتون، الحدث وقع، ها؟ الحدث إيه؟ وأنت تنكر، طب تنكر إيه؟ ما دام الكلام عن النفس، ما دام وقع، يبقى أنت تنكر إيه؟ ها ها ها؟ الوقوع ده وقع. ها شوف أنت بقى، اختبر ذكاك هتلاقيك تجف تجف. أنت فعلي وقع، بتنكر إيه؟ ما وقع. هتنكر وقوع إيه؟ ده وقع. بتنكر ما كان ينبغي أن يقع. بتنكر ايه؟ الضر. انكار الفعل الواقع منصب على الانبغاء. اكفرت بالذي خلقك من تراب. الكفر وقع. اما الانكار ايه؟ احنا بنقول هم الانكار والانكار معناه النفس. إلى أي شيء يتجه الإنكار يا طلاب العربية، إلى أي شيء يتجه الإنكار ما دام الفعل قد وقع؟ إلى الانبغاء، ما كان ينبغي أن يقع. أكفرت ما كان ينبغي أن يقع. أتعبدون ما تنحتون، ما كان ينبغي أن تعبدوا ما كان. هذا قسم من أقسام الإنكار. وقد يكون الإنكار بمعنى أنه لم يكون، أنه إيه؟ مش وقع وما كان ينبغي أن يقع، لا لن يقع. أفأصفاكم ربكم بالبنين؟ هو اصطفاء ربنا لنا بالبنين واتخاذه من الملائكة إناث كان ولا لم يكن؟ لم يكن. أكفرت بالذي خلق؟ الكفر كان ولا لم يكن؟ كان. هذا هو الفرق بين القسمين، هذا هو الفرق بين القسمين. إنكار التكذيب. أيوة شفت، هو يعني الله يسهل أو يسهل له بيفقى، لا شك لا شك إنه بيفقى. ها؟ لأن أنتم ما خطبتوش إلى هذا، وده رجل تحت التجارة وداخل كده بالزوفة كده بالغصب داخل في غير أهله وفي غير داره، وأنت درست في الأزهر سنوات الأزهر خطبتوش أنت، وإيه الفرق بينه؟ ده شيء اسمه إنكار. ها؟ إنكار إيه؟ توبيخي. وده انكار تكذيب. أفأصفاكم ربكم بالبنين، يعني لن يكون. شوف اذا وضعت كلمة لن يكون واستقام المعنى يبقى تكذيب، واذا لم يستقم المعنى اكفرت لم يكون، لا يستقيم المعنى يبقى انكار. المرء ايه؟ توبيخ. انكار توبيخ. أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا إنكم لتقولون قولا عظيما. أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا إنكم لتقولون قولا عظيما. دي آية الله تجعلك تشهد بأنه كلام الله. أصطفى البنات على البنين، ها ها، أصطفى البنات على البنين، توبيخ ولا تكذيبي؟ تكذيبي. طب ولو قلت توبيخي يبقى خرجت من الملة. شفت ازاي يعني التوبيخ معناها ما اصطفى البنات على البنين، ها، ما اصطفى البنات على ليه، وذلك لم يكن. ولذلك المسألة في غاية الحذر. ولذلك لا يجوز أن تدخل على القرآن إلا علما حرر لفهم القرآن. لا يجوز إيه؟ ها؟ أن تدخل لفهم القرآن، وإلا هلكت وأهلكت. لأن شفت إزاي؟ لو قلت لي إن أصطفى البنات إنكار توبيخي يكنت خرجت من الملة، يعني يعذرك الله بالجهل. وإلا لو لم يعذرك بالسهو والغفلة يقول لماذا؟ لأن معناه أنه اصطفى البنات على البنين. والله يقول إن ذلك لن يكون، لأن الله غني عن البنات وعن البنين، غني عن العالمين. اصطفى البنات على البنين عظيم جدا. ما مش واضح تكذيب او تكذيب الله تكذيب الله ايوه جهل العظيم. بس خلاص بقى طول بالك. لا يسعدني شيء في الدنيا كما يسعدني ان انا اجد شباب محب للعلم واقرأ عليه العلم، ولا يضايقني شيء في الدنيا ان اجد شباب ضائع. لان انا حين ترى عيني شبابا ضائعا فقد رأت عيني بلدا ضائعا. حين ترى عيني شبابا ضائعا، فمش انا بأرى شباب ضائع، انا بأرى وطنا ضيع. وانت بقول لك الكلام ده عشان يوم ان تكون استاذ تشعر بهذه المعاني، يوم ان يكون الكلام ده اللي امامك مهدمين، يبقى مش هم كلام ده مهدمين، انت امامك وطن مهدم. لان الوطن هو ناس، هو رجال، هو شباب، وانت اذا احييتهم فانت تحيي تراب ارضك وتحيي مستقبل بلدك. هذا الاساس اللي احنا ماشيين عليه، هكذا ربنا وهكذا ربك. انك انت اذا احييت نفوس طلابك فانت تحيي وطنك، تحيي ترابك، تنفع عن انت بقولك. لان الناس في زماننا من عذبت ومن غلب سلف، كما قالت الخنساء في الزمن القديم، من ايه؟ من غلب من عذب، ومن ايه؟ اذا لم تكن جذبا اخرجت الذئاب. كان كلاما فيا ضيعه وطنك ولاتهم غفلون وشبابه ضائع. اخطر طريق لكذب المساله مش بالبعبعه، الاوتار مش بالبعبعه والكلام الكاتب الذي يقال هنا وهناك، لا، تبنى بالعلم وبالدرس وبتكوين رجال، تكون شباب، تكون علماء، تكون علوم، ما تبنيش بالبعبعه اللي هناك دي. بعض الناس ديت اللي على الدين ديت لا قيمة لها. من يومين ما كنت سنكم وانا بسمع هذه البعض والبلاد الى الخلف دول، من يومين ما كنت سنكم

خذوا الكلام ده لأنه مما جرت به ألسنة العلماء الأجلاء. جاء الكلام على خلاف هذا في أشياء لها ضابط، لها ضابط. إذا كان اكتب غلط، إذا كان الفعل فعلا لا يكون إلا من فاعل واحد. إذا كان إيه؟ فلك أن تدخل همزة الإنكار على الفاعل وأنت تريد إنكار الفعل. أنا قلت إذا أردت أن تنكر الفعل فأدخل الهمزة على الفعل، أردت أن تنكر الفاعل فأدخل الهمزة على الفاعل، أردت أن تنكر المفعول فأدخل الهمزة على المفعول، وخلاف هذا ليس من كلام العرب. الحالة اللي بقول تاني المستثناء من هذا المعرفة أنه أن يكون الفعل ليس له، وأنت تريد إنكار الفعل، في هذه الحالة يجوز أن تنكر الفاعل، أتس الهمزة على الفاعل وأنت تريد إنكار الفاعل، وأنت تريد إنكار ليش؟ كقوله تعالى قل الله أذن لكم أم أرويتكم. الإذن في الآية معناها الإذن بالحل والحرمة. معناه ايه؟ الإذن في الآية معناه الإذن بالحل والحرم. أيوة نعم، لأن حلاله حرام، لأن حلاله حرام، والذي يحدد الحلال والحرام واحد. سجلا والذي ايه؟ واحد واحد. والمقصود بالآية إنكار الإذن، والمقصود بالآية إنكار الإذن، ولكن همزة الإنكار دخلت على الفاعل، لأن إنكار الفاعل لا. أيوة ده الكلام، ده الكلام. لأن إنكار الفاعل الذي ليس بالفعل فاعل سوى إنكار الفاعل. أعيشها مرة ثانية لأن هي القاعدة الذهبية الجليلة. لأن إنكار الفاعل الذي ليس بالفعل فاعل سوى إنكار الفاعل. بدليل انكار الفعل ببرهان، بدليل. يعني الاذن لم يقع بدليل انه لم يكن من الله، ولا يكون الاذن الا منه، وما دام لم ياذن ولذلك الله أذن لكم أن لم من أأذن الله لكم. قل ما الفرق بين الله أذن لكم وأأذن الله لكم؟ الله أذن لكم تفيد معنى الجهر الإذن بدليل أنه لم يكن من الله، وهو إذا كان لا يكون إذن.